الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما معنى قول القول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء؟ الحمد لله رب العالمين. معنى ذلك الحديث أن من تحصن بذكر الله عز وجل ودخل في حسن الأذكار والتعويذات الشرعية فإنه لا يستطيع أحد أن يكيد له بشر ولا أن يوصل له ضررا، يعني وحتى ولو اجتمع من في السماوات والأرض على أن يضروه بشيء وقد اعتصم بذكر الله عز وجل وتحصن بذكر بالأذكار الواردة الصحيحة الثابتة في الشرع فإنهم لا يستطيعون أن يضروه ولا أن يوصلوا له شيئا من الشر، لأن من حماه الله عز وجل فلو كادت له السماوات والأرض فسيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، يعني أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل فإنه يدخل في حصن حصين، فمن اعتصم بالله عز وجل واستعاذ به وتوكل عليه واستعان بحفظه بقول الأذكار المشروعة فإن الله عز وجل سيحميه وسيحفظه، ولا يستطيع أحد مهما بلغت قوته ومهما بلغ موضعه أفي السماء أم في الأرض أن يصل له بضرر أو بشر، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا، والله أعلم.